قال المؤلف رحمه الله تعالى 27 فائدة. قال العلماء إن مقاصد التأليف تنصرف في 7 أمور: الأول إبداع شيء لم يسبق إليه، الثاني شرح مغلق، الثالث تصحيح مخطئ، الرابع ترتيب منثور، الخامس جمع مفرق، السادس تقصير مطول، السابع تتمة ناقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فائدة. قال العلماء إن مقاصد التأليف تنصرف إلى 7 أمور، يعني أن الإنسان إذا صنف مصنفا أو ألف مؤلفا فإنما يؤلفه لأحد هذه المقاصد، ولهذا قيل من ألف فقد استهدف. أولا إيداع شيء لم يسبق إليه، يعني أن يكون قصده من التصنيف أو التأليف أن يودع شيئا لم يسبق إليه، كما لو بحث مسألة لم تبحث من قبل، أو ذكر أحكاما، أو نبه على أمور لم ينبه عليها أحد من قبله، هذا قد أودع شيئا لم يسبق إليه. ثانيا شرح مغلق، أن يشرح عبارات مغلقة، كما لو شرح متنا سواء كان نظما أم نثرا، هذا هدف. ولهذا تجد يقول أما بعد فإن متن الفلاني أو المنظومة الفلانية مهمة جدا، ولما كانت عباراتها لا تفهم إلا بشرح عزمت على الشرح. ثالثا تصحيح مخطئ، يعني أن يكون صاحب الكتاب قد وقع في خطأ أو في زلل أو نحو ذلك فيصنف، والغالب أن التصحيحات إما أن تكون مفردة وإما أن تكون تعليقات فتكون بمثابة الحاشية، بمثابة الحاشية. رابعا ترتيب منثور، يعني أن تكون مسائل الكتاب أو المصنف منثورة فيرتبها إما على الأبواب وإما على المسائل، كما لو مثلا كتاب أحاديث منثورة فرتب هذه الأحاديث، جعل أحاديث العقيدة على حدة، وأحاديث الطهارة على حدة، وأحاديث الصلاة على حدة، وهكذا. خامسا جمع مفرق، يجمع مفرق بمعنى أن يكون الكلام على مسألة من المسائل متفرقا في كتب فيجمع، مثل جمع كلام العلماء على مسألة من المسائل، مثل كلام العلماء مثلا هل يدخل الإيمان، هل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان أو لا، فيجمع من كلام الشيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم ومن بعده ومن قبله في هذا المصنف. مثلا مثال آخر، هل يجوز مثلا للحائض قراءة القرآن أو لا، فيجمع كلام العلماء في هذه المسألة. سادسا تقصير مطول، يعني اختصار مطول، يختصر، يكون هناك كتاب، يعني يكون هناك كتاب مطول فيختصره، يكون غرضه الاختصار، مثل، وهذا كثير في المتون، كثير في المتون. زاد المستقنع مختصر من ماذا؟ من المقنع، وهكذا أيضا حتى في كتب الحديث، مختصر صحيح البخاري، مختصر صحيح مسلم ونحو ذلك. الرابع تتمة ناقص، يعني يكون غرضه أن يتم الناقص، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يكون المؤلف أو المصنف الذي صنف الكتاب أولا قد حصل منه نقص في مواضع، فيأتي ويتم هذه النواقص وتكون بمثابة الاستدراكات، تكون بمثابة الاستدراكات. والثاني تتمة ناقص، أن يكون ما شرع فيه المصنف الأول، أن يكون ما شرع فيه المصنف الأول لم يتم أو لم يتممه، إما لعارض أو لموت أو نحو ذلك، ومثل هذا كثير. ومن أظهر ما يوجد الآن كتاب المجموع للنووي رحمه الله، فإنه لم يتمه، فجاء من بعده وأتمه نجيب المطيعي. كذلك أيضا من الكتب التي لم يتممها أصحابها شرح البخاري لابن رجب رحمه الله لم يتمه، كذلك أيضا شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتمه، وهكذا. فالكتب كثيرة، لكن المراد بتتمة الناقص، النقص نوعان، إما أن يكون النقص من الأصل بمعنى أن المؤلف لم يتم الكتابة أصلا فيأتي من يتمم، وإما يكون النقص في موضوعات الكتاب أو البحث بحيث يكون المؤلف قد أتم مصنفه لكن عليه بعض النقص، يكون فيه بعض النقص، وهذا ما يسمى بماذا؟ ها؟ بالاستدراكات. نعم، المهم أن الإنسان إذا صنف كتابا أو ألف كتابا فإنه يؤلفه لقصد، لا بد أن يكون له غرض صحيح. نعم. الثامن والعشرون فائدة. قال في الإنصاف قال المصنف في المغني والشارح وغيرهما قال أهل العلم بالمدينة لا نعرف بها عيرا ولا ثورا، وإنما هما جبلان بمكة. وقال في المطلع عير جبل معروف مشهور وقد أنكره بعضهم. قال مصعب الزبيري ليس بالمدينة عيرا ولا ثورا، وأما ثور فهو جبل ليس بالمدينة عيرا ولا عير. لا عير ولا عيرا مشكلة مشكلة. ولو كان مشكل غلط، ليس بالمدينة عير ولا ثور. احذف شف الألف. ليس بالمدينة عير ولا ثور، وأما ثور فهو جبل بمكة معروف فيه. لا ما في بمكة، فهو جبل مكة. وأما ثور فهو جبل مكة معروف فيه الغار الذي توارى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. قال عياض أكثر اللي قال الله عز وجل في إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال عياض أكثر رواة البخاري ذكروا عير فأما ثور ذكروا عيرا فأما ثورا فمنهم أيضا غلط هذه فأما ثور فمنهم من كنا عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا. قال أبو عبيد أهل الحديث من عير إلى أحد، وكذا قال الحلواني وجماعة قال في المطلع، وهذا كله لأنهم لا يعرفون ثورا بالمدينة. قاله في المطلع. صلح لك. وقد أخبرنا العلامة عفيف الدين عبد السلام ابن مزروع البصري قال صحبت طائفة من العرب من بني هشيم، وكنت إذا صحبت العرب أسألهم عما أراه من جبل أو وادي وغير ذلك، فمررنا بجبل خلف أحد فقلت ما يقال لهذا الجبل؟ قالوا هذا جبل ثور. فقلت ما تقولون؟ قالوا هذا ثور من زمن آبائنا وأجدادنا. فنزلت فصليت ركعتين انتهى. وقال العلامة ابن حجر في شرح البخاري وذكر شيخنا أبو بكر بن الحسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة إن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورة. قال وقد تحقق بالمشاهدة انتهى. وقال المحب الطبري فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وإن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. وقال وهذه فائدة جليلة. وعلى هذا يكون ثور جبل في المدينة وجبل في مكة، لكن ينطلق أو ينصرف الذهن عند الإطلاق إلى ما في مكة، لقيت جبل ثور يعني المراد به في مكة. نعم. فائدة غيروا هذا الشيء ولا تقربوه السواد. ألف روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه المجلد الثالث الصفحة 600، قال جاء أبو بكر بأبيه رضي الله عنهما أبو قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررته لآتيناه مكرمة لك ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، فأسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروهما وجنبوه السواد. وروى الإمام أحمد أيضا في المسند الصفحة 47 و200 المجلد الثالث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تقربوه السواد. جيم. وروى الإمام أحمد أيضا في المسند الصفحة 22 و300 المجلد الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاء. ثغامة ولا ثغامة؟ ثغامة. نعم. كأن رأسه ثغامة بيضاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروه وجنبوه السواد. دال. وروى الإمام أحمد في المسند أيضا الصفحة. ما هي الثغامة؟ ها؟ مجموعة. في الشجر أبيض. الثغامة كالثغامة بيضاء. نبات. إيش بيض؟ الشيء. معروف الصحراء نبات يطلع عليه أنه أعواد بيضاء. نعم. ويمثل الناس يقولون كأن شعرته كأنه ثغامة. نعم. إذن الثغامة نبت أبيض، نبت أبيض ينبت في بعض المناطق. دال. وروى الإمام أحمد في المسند أيضا الصفحة 38 و300 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو مثل الثغامة، قال: فأمر به إلى نسائه، قال: غيروا هذا الشيب. قال: حسن. قال زهير: قلت لأبي الزبير: هل قال جنبوه السواد؟ قال: لا. ها. وروى الإمام مسلم، لكن قال المثبت مقدم على النافي. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قحافة: غيروا هذا الشيب ولا تقربوه السواد. ذكره مسلم في كتاب اللباس والزينة باب استحباب خضاب الشيب الصفحة 79 من الجزء 14 علي النووي. على النووي. على النووي. صلى الله عليه وسلم. يعني على حاشية النووي أو شرح النووي. طيب، هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف تدل على مسألتين. المسألة الأولى النهي عن صبغ الشعر بالسواد لقوله جنبوه السواد، والمسألة الثانية الأمر بتغيير الشيب. إذا عندنا مسألتان، غيروا هذا الشيب فهو أمر بتغيير الشيب، والمسألة الثانية النهي عن الصبغ بالسواد، النهي عن الصبغ بالسواد. طيب، تغيير الشيب أيضا مأمور به، تغيير الشيب مأمور به، غيروا هذا الشيب، وظاهر الأمر الوجوب، غيروا هذا الشيب، كما أن ظاهر النهي جنبوه التحريم، وهو كذلك، فإن ظاهر السنة أن الشيب يجب أن يغير، لكن قال العلماء إلا أن يشق، إذا شق مثلا على الإنسان أن يغير الشيب، بمعنى كان يحتاج إلى عمل وعناية وما أشبه ذلك، فإنه يعفى عنه المشقة. أما مسألة تجنيب السواد فالأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصبغ بالسواد لما فيه من التدليس، لما فيه من التدليس، فيكون فيه نوع من تغيير خلق الله عز وجل، وقد أمر عليه الصلاة والسلام أو في حديث الذي قبله قال أي وين؟ نعم نسيت. نعم، إذن نقول الحديث فيه لو هذه الحديث فيها النهي عن الصبغ بالسواد، لكن بماذا يغير الشيء إذا نهي عن السواد؟ نقول يغير بالحنة أو بالكتم، والكتم صبغ بين الحمرة والسواد، شيء بين الحمرة والسواد، إذا صبغ به أو غير الشيب به يحصل المقصود، يحصل المقصود هو تغيير الشيب ولا يقع في النهي وهو الصبغ، الصبغ والسواد. نعم. نعم. أول الحديث يقول لو أقرضت ولا أتيناه مكرما جاء أبو بكر بأبيه رضي الله عنه أبو قحافة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقررته لأتيناه مكرمة لك، يعني كان يقول لم يكن هناك حاجة أن تأتي به، لو أقررته يعني أبقيته في مكانه لأتيناه مكرمة لك، يعني إكراما لي أبي بكر. أقررته يعني يسلم؟ ها؟ لا لا لا، لو أقررته لأتيناه، يعني لو أبقيته، الإقرار بمعنى إبقاؤه في مكانه، لو أقررته لأتيناه مكرمة لك. نعم. وش الدليل على الكراهة؟ شوف النصوص الشرعية إذا دلت على الأخذ بالظاهر هو الواجب، يعني يجب أن يؤخذ بظواهر الحديث، إن دلت على الوجوب فالوجوب، إن كانت أمرا فهو للوجوب، وإن كانت نهيا فهو للتحريم، إلا لصارف أو قرينة تدل على الصرف، وليس هناك قرينة، بل ورد في السنن ما يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. ربما بعضهم يستدل بفعل بعض الصحابة، فعل بعض الصحابة أنهم صبغوا بالسواد كعثمان ونحوه، لكن يقال الصحابي رضي الله عنه إذا فعل ما يخالف ظاهر السنة يعتذر عنه، قال هذا اجتهاد منه. نعم. إيه هذا هو، يعني ليس المراد غير الشيب أن كل شعر الشيب تخرج تغيره، لا، الشيب الظاهر إذا بيضت اللحية صارت بيضاء تغير، وليس المراد إذا كان هناك شعرات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي لم يكن في لحيته إلا شعرات من بياض. نعم. يجب يا شيخ، وظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر تغيير الشيء بالوجوب، لكن يعني ما العلماء صرفوا هذا الأمر يعني بأن كثيرا من الصحابة لم يفعل هذا، وكثيرا أيضا من العلماء الأجلة كانت لحاهم بيض أو شعرهم أبيض لم يفعلوا هذا، وإلا لو أخذنا بظاهر الحديث غيروا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. فائدة. قال ابن الجوزي في المدهش: أول من صبغ بالسواد فرعون. فائدة منقولة من الاختيارات: قال في الصراع والسبق بالإقدام بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد بهما نصر الإسلام، وأخذ السبق عليه هو أخذ بالحق، والمغالبة الجائزة تحل بالعوض، تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين، كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه على انتصار الروم على الفرس. قال في الفروع: فظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم لقيام الدين بالجهاد والعلم. قال في الإنصاف: وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع وهو حسن. وقال في الاختيارات بعد حكاية كلام الشيخ تقي الدين: فظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية أو للحنفية وفاقا للحنفية وفاقا للحنفية لقيام الدين بالعلم والجهاد. انتهى. نعم. يقول رحمه الله: فائدة منقولة من الاختيارات، والاختيارات للبعلي جمع فيها اختيارات الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جمعها من كتبه ومن الكتاب الفروع لابن مفلح. يقول قال في الصراع والسبق بالأقدام ونحوها طاعة، يعني أنه طاعة إذا قصد بها أو إذا قصد بهما نصر الإسلام وأخذ السبق عليه. نعم، نصر الإسلام وأخذ السبق عليه هو أخذ بالحق، والمغالبة الجائزة تحل بالعوض. ولكن ما هي المغالبة الجائزة؟ المغالبات أو المسابقات ثلاثة أقسام: قسم يجوز بعوض وبغير عوض، قسم يجوز بعوض وبغير عوض، وهو الثلاثة المنصوص عليها: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذه الثلاثة منصوص عليها. إذن تجوز بعوض وبغير عوض. والقسم الثاني ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وضابطه ما ألها كثيرا، ما ألها كثيرا ولم وليس فيه فائدة. كل ما ألها كثيرا وليس فيه فائدة، لا بدنية ولا دينية ولا دنيوية، فهذا حرام. لكن يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، انتبهتم؟ إذن القسم الثاني ما لا يجوز من المسابقات، لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وضابط ذلك ما ألهى وأشغل كثيرا وليس فيه فائدة، ولكن يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. القسم الثالث ما سوى ذلك فهذا يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض. إذن عندنا الآن في مسألة المسابقات عدة مسائل في الواقع. المسألة الأولى: ما أقسام المسابقات؟ نقول أقسامها من حيث العوض وعدمه ثلاثة أقسام: قسم يجوز بعوض وبغير عوض، وهي المنصوص عليها: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ويقاس عليها، يقاس على هذه ما حل محلها في الأزمنة الأخيرة، ما حل محلها في الأزمنة الأخيرة من آلات الجهاد. ثانيا: ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وضابطه كل ما ألهى كثيرا وأشغل كثيرا وليس فيه فائدة، ولكن يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. ومن هذا ما يكون منصوصا عليه مثل الشطرنج، هذا لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. وقد جاءت أحاديث وآثار عن الصحابة ومن بعدهم بالنهي عن اللعب بالنرد أو بالشطرنج. والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، ولا يجوز بعوض، وهو ما سوى القسمين، مثل بعض الألعاب الرياضية ونحو ذلك، هذه تجوز بعوض، تجوز بغير عوض ولكن لا تجوز بعوض. ثانيا: ما المراد بقولنا تجوز بعوض بغير عوض؟ نقول المراد إذا كان العوض من المتسابقين، فإذا أخرج المتسابقان عوضا، بمعنى أن هذا أخرج عوضا والآخر أخرج عوضا، لا تجوز إلا في الثلاثة. أواضح؟ فمثلا لو قلت أنا وإياك سوف نتسابق على الأقدام، أخرج 100 ريال وأنا أخرج 100 ريال، إن غلبتني أعطيتك 100 وإن غلبتك أعطني 100، هذا لا يجوز. واضح؟ لأن هذا عوض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وأما إذا كان العوض من أحدهما فقط، مثلا العوض من أحدهما دون الآخر، أو كان العوض من أجنبي، يعني شخص ثالث، فهذا يجوز في كل مسابقة مباحة، كل مسابقة مباحة. فمثلا في المثال السابق، لو أردت أنا وياك نتسابق على الأقدام، فقلت نتسابق، إن غلبتني أعطيتك 100 وإن غلبتك فلا شيء عليك، هذا جائز، وليس هذا من باب السبق، هذا من باب الجعالة، وهذه مسألة يخلط فيها بعض الناس، يظن أن مثل هذه لا تجوز، وهي في الواقع ليست من باب السبق، وإنما هي من باب الجعالة. لأن المسابقة المحرمة أن تكون المسابقة دائرة بين المغنم والمغرم، لكن هنا إذا كان العوض من أحدهما فقط أو من أجنبي، المسابقة تكون دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة. متى كانت المسابقة مغنم مغرم سلامة جائز، لأني الآن إذا تسابقت أنا وإياك قلت إن غلبتني أو سبقتني فلا كمئة، وإن سبقتك فلا شيء عليك، هنا مغرم سلامة. لكن عندنا هنا إيش؟ إما سلامة وإما إما مغرم وإما إما غرامة وإما سلامة. إذا ليس عندنا مغنم ومغرم، أو ما فهمتم؟ والمسابقة إنما تكون محرمة إذا كانت دائرة بين الغنم والغرم، أما إذا كان فيها احتمال سلامة فجائز، فهي جائزة ولا تدخل في السبق، ولا تدخل في السبق. ويدلك على هذا أن الفقهاء رحمهم الله في المسابقات المباحة التي تجوز بعوض لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، يقولون إنها تجوز لكن بشرط أن يدخل محللا، يعني يقولون المسابقات سبق ونص أو خف وحافر، يقول يشترط فيها أن يدخل ثالثا يسمونه محللا، لا يبذل شيئا، لا يحجز عوضا. لماذا؟ قالوا لأجل أن تكون المسابقة غنم وغرم وسلامة، غنم وغرم وسلامة. فمثلا في يتسابقون على نصل وخف وحافر، يتسابقون على الخيل، على الخيل مثلا، اثنان يبذلان عوضا والثالث لا يبذل، والسبب لأن هذا الثالث إن فاز فهو غانم وإن خسر فهو سالم، إذن العقد غنم وغرم وسلامة، بخلاف ما إذا كانت المسابقة مشتملة على شخصين قد بذل عوضا، كلاهما قد بذل عوضا، يقول هنا فيه مغنم ومغرم ما في سلامة، فيه مغنم ومغرم ما في سلامة، إذن يقول ميسر. نأخذ من هذا أن نأخذ من هذا الكلام وإن كان قولا مرجوحا كما يأتي، أن المسابقة متى كانت دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة فهي جائزة. طيب إذا كان العوض من أجنبي، بمعنى أن شخصا أجنبيا قال تسابق ومن سبق أعطيه 1000 ريال، يجوز؟ نعم. العب كرة والفائز أعطيك كذا وكذا، يجوز؟ نعم. لكن لو أن الفريقين بذلا عوضا، كل واحد أخرج عوض، نقول لا يجوز، لأن هذه مسابقة وإن كانت مباحة لكن بذل العوض فيها لا يجوز. وعلى هذا نقول العوض في المسابقات على له 3 صور. الصورة الأولى أن يكون من المتسابقين فقط، فلا يجوز إلا في 3 المنصوص عليها. الصورة الثانية أن يكون العوض من أحدهما دون الآخر، فهذا جائز. الصورة الثالثة أن يكون العوض من أجنبي، فهذا جائز. إذن متى كان العوض من المتسابقين، بمعنى أن كل واحد منهما أخرج عوضا، فلا يجوز إلا في 3. واضح الآن؟ نعم. وهذه ليست ما تدخل في المسابقة، هي في الواقع من باب الجعالة. كل مسابقة مباحة يجوز فيها هذا. طيب هل يشترط، مسألة أخرى، هل يشترط المحلل فيما يجوز بعوض وبغير عوض كالثلاثة؟ الفقهاء رحمهم الله يقول يشترط في المسابقة التي يجوز فيها بذل العوض من المتسابقين أن يدخل ثالثا أو أن يشرك ثالثا، لا يحرز شيئا، لا يدفع عوضا. السبب قالوا لأجل أن تخرج المسابقة عن شبه الميسر، لأنهما لو تسابقا على الإبل أو على الخيل أو على الرمي وغلب أحدهما الآخر صار أحدهما غانما والآخر غارما، وهذا ميسر، ولكن هذا فيه نظر. ووجه النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ذلك، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وأما ما عللوا به من أن العقد يكون فيه مغنم أو مغرم، فنقول إما أن يقال إن هذا مستثنى من الميسر، أو يقال إن هذه المسابقة نظرا لما تشتمل عليه من المصالح العظيمة، فالميسر الذي يحصل منها منغمر في جانب المصلحة. ومعلوم أن الشيء إذا كان فيه مصالح ومفاسد وكانت المفاسد منغمرة في جانب المصلحة فإن المصلحة إيش ترجح، المصلحة ترجح. إذا نجيب عن هذا بواحد من أمرين، إما أن يقال إنه مستثنى، مستثنى مع أن هذا هو ظاهر الحديث، وإما أن يقال إن المصلحة المترتبة على ذلك تربو على المفسدة، فلما كانت تربو فمن المعلوم أنه إذا اجتمعت مصالح ومفاسد وكانت المصالح هي الراجحة فإنها إيش؟ فإن المفاسد تنغمر في جانب المصلحة. نعم. طيب في نعم. إذا يدخل المحل في غير الثلاثة؟ الصحيح إنه ما يشترط محل. بس لو دخل في غير الثلاثة؟ ما في بأس، لا بأس. يعني حتى في غير الثلاثة كيف يدخل؟ في غير النص أو دفع. لا أصلا لا يجوز بذل العوض، يعني حتى لو قدم مسابقة سير على الأقدام، سير على الأقدام ثلاثة، أحدهم اثنان بذل عوضا والثالث لم يبذل عوضا، نقول هذا لا يجوز، لأنه لأن العوض هنا إيش ولا يجوز؟ يجوز. نعم في هذه الصورة يجوز، اثنان بذل عوضا والثالث لم يبذل عوضا، هذه يجوز لأن المسألة غنم وغرم وسلامة. طيب نتكلم عليها. إذا على فهمنا الآن القاعدة أن المسابقات منها ما يجوز بعوض وبغير عوض، ومنها ما لا يجوز مطلقا مثلنا لماذا منصوص عليه الشطرنج، ومنها ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض وهو سائر المسابقات، ولكن اعلم أنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، يعني يجوز قد نقول هذه المسابقة أو هذه اللعبة تجوز للصغار ولكن لا تجوز للكبار، لأن الطفل أو الصبي غالب وقته في ماذا؟ في اللهو واللعب، فأنت إذا لم تشغله في مثل هذا ربما أشغلك. نعم. كيف يزول؟ أيه أصلاً إذا أخرج عوضاً وفاز مثل رقم واحد واثنين وثلاثة، فاز الأول يأخذ الأول 50 من هذا ومن هذا، أيه يأخذ كل شيء، هذه المسابقة. وما فهمتم؟ حتى ولو لم يأخذ كل شيء. شن؟ يعني ولو لم يأخذ. لا إحنا قصدنا هي مشكلة جائزة، لكن في مثل الصورة يعني كيف تكون المسابقة؟ يقول مسابقة إذا أخرجوا عوض، كل واحد أخرج عوض، فالذي يغلب سيأخذ العوض من كل واحد، بمعنى أن العوض أصلا يؤخذ منه، أن تبذل 50 ولا 50 والثالث 50، نجمع 150 نحطها، اللي يفوز يأخذ 150، هذه مسابقة. وش تحسبها يعني؟ وش الفائدة؟ وش الأول الثاني؟ أي ما في بأس، يعني قصدك إنه يجعلون الأول له مثلاً 100 مبلغ أكثر، ثم الثاني له مبلغ، لكن ليس هناك أحد، يعني الأول مثلاً له 150، مثلاً الأول له 80، والثاني مثلاً كذا والثالث كذا، أي ما في بأس. نعم. ها؟ ذكرنا هذا، لكن ما ترتب عليها من المصالح منغمرة، المفاسد المفسدة أو مفسدة الميسر منغمرة في جانب هذه المصالح لأنها تعين على الجهاد. ها؟ أي طيب، اللي حرم الغلم هو اللي قال لا سبق إلا بنص أو خف أو حافل، أليس كذلك؟ من اللي حرم الميسر؟ الشارع. والذي أجاز هذه المسابقة؟ الشارع. مثل لا صلاة بعد العصر، هو قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب بقينا في المسابقات، إن قلنا الآن المسابقات فيما يتعلق بآلة الجهاد أو في الثلاثة لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، إنما رخص فيها أو جازت لأنها آلة الجهاد وتعين على الجهاد. من المعلوم أن الجهاد نوعان، جهاد بالعلم والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. وقد دل عليهما قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسلاح، بالسلاح بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. فهل يجوز أخذ العوض أو بذل العوض في المسابقات العلمية أو في المسائل العلمية؟ المسألة فيها خلاف. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن ذلك لا يجوز، وأن بذل العوض لا يجوز إلا في الثلاثة فقط، ثلاثة فقط. وقال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أيضا قول في مذهب الإمام أحمد، إنه يجوز بذل العوض في المسابقات العلمية، يجوز بذل العوض في المسابقات العلمية. قال: لأن الشارع إنما رخص في النصر والخف والحافر لأنها آلة الجهاد، والجهاد كما يكون بالآلات الحرب يكون أيضا بالعلم، بل قد يكون العلم في زمن من الأزمنة هو آلة الجهاد وهو أبلغ في الجهاد، مثل في زمن الآن. الآن في الواقع الجهاد المتعين هو جهاد العلم، نظرا لما يحصل من الشبهات والكتابات ونحو ذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله كما سبق، أنه يجوز بذل العوض في المسابقات العلمية أو في المسائل العلمية، ولكن يشترط في جواز ذلك شرطان، يشترط في جواز ذلك شرطان: شرط للصحة وشرط لتصحيح النية، يعني شرط يكون لتصحيح النية وشرط يكون لصحة المسابقة. أما شرط صحة المسابقة يعني التي يجوز فيها بذل العوض، فإن تكون المسألة التي يبذل العوض عليها مما يحتاج إلى بحث وإعمال فكر ونحو ذلك، لا تكون مسألة بديهية. ولكن هذا يختلف باختلاف المتسابقين، فالمبتدئ في فالمتسابقون إذا كانوا في بداية طلب العلم ليسوا كالمتسابقين الذين يكونون على مرتبة أعلى، فمثلا عندنا طلاب مثلا في المرحلة المتوسطة أو في المرحلة الثانوية، الأسئلة أو المسابقة التي تلقى إليهم ليست كأناس مثلا قد انتهوا من الجامعة أو حملت ماجستير أو دكتوراه وما أشبه ذلك. هذه الأسئلة التي توجه لهؤلاء ليست كالأسئلة التي توجه لهؤلاء، إذا لابد أن تكون المسألة مما يحتاج إلى بحث أو إعمال فكر أو أيضا فيها تنشيط على العلم ونحو ذلك. الفائدة الثانية، الشرط الثاني ألا يكون القصد من هذه المسابقة الغرض الدنيوي فقط، لكن هذا الشرط فيما بين العبد وبين ربه، يعني هو شرط لمسألة تصحيح النية، لأنه حينئذ إذا قصد مجرد بهذه المسابقة مجرد الحصول على المسابقة والغرض الدنيوي يخشى أن يدخل في قوله تبارك وتعالى سبق لنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذن المسابقات العلمية أو المسائل العلمية يجوز فيها بذل العوض، لكن بشرطين: الشرط الأول أن تكون المسألة مما يحتاج إلى بحث وإعمال فكر، أو يكون أيضا المراد فيها التحفيز، لو قصد بها التحفيز على طلب العلم ونحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون غرضه الاستفادة العلمية، لا مجرد الحصول على هذه المسابقة على هذا العوض. نعم. طيب، الآن المسابقات التي ترخص للصغار مثل ماذا؟ يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. ما شاء الله، مسابقات كثيرة جدا. الأهل الذي يلعبون. إيه، لكن قصدي كيف مسابقات؟ في كثيرة مسابقات، لا مي بألعاب، لا قصدي في مسابقات مثل لعب مسابقات ألعاب كيرة طيب مش بعد حقت كورة ذي شو اسمها في الريلة. طيب وفيه لوحات ثعبان، حتى الثعبان في واحد اسمها سلم ثعبان، اي فيها نعم. فائدة: قال ابن حجر في لسان الميزان: الدرجات لتعديل المحدث كثيرة، أعلاها ثبت حجة. ثبت حجة كذا تفضل. ثبت اي ثبت ولا ثبت؟ نعم ثبت حجة، ثبت صفة وحجة صفة، ولهذا بعد قال ثم ثبت إمام. إسرائيلك أعلاها ثبت حجة، ثم ثبت إمام، ثم ثبت حافظ، ثم ثبت ثبت، ثم ثبت ثقة، ثم ثقة ثقة، ثم ثقة عدل، ثم ثقة ثم عدل، ثم مقبول، انتهى. نعم هذه الدرجات لتعديل المحدث، يعني فإذا قالوا مثلا ثبت حجة فهذه أعلى أعلى المراتب، ثم ما بعده. وهذا اصطلاح، هذا اصطلاح، والقاعدة أنه لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. قاعدة تتضمن مسائل كلها مفطرة للصائم: الأولى إذا اكتحل بالنهار وهو صائم ونزل إلى حلقه، أو قطر ونزلت القطرة إلى حلقه عامدا أفطر، وعلى هذا جماهير فقهاء الإسلام اتباع الأئمة الأربعة، وحيث لا دليل على قصد الفطر على لا. على قصد لا على جماهير فقهاء الإسلام أتباع الأئمة، أتباع الأئمة الأربعة. نعم وحيث لا دليل، وحيث لا دليل على قصد الفطر على المغذي من كتاب ولا سنة ينص على التغذية أو على إناطة الحكم بالتغذية، فالإجماع أولى بالاتباع. وحيث لا دليل على قصر الفطر. نعم قصر لعلها قصر قصر الفطر. السلام عليكم. وحيث لا دليل على قصر الفطر على المغذي كذا على المغذي نعم على المغذي من كتاب ولا سنة ينص على التغذية أو على إناطة الحكم بالتغذية، فالإجماع أولى بالاتباع. نعم هذه الفائدة الأولى، يقول إذا اكتحل بالنهار وهو صائم ونزل إلى حلقه، أو قطر ونزلت القطرة إلى حلقه. القطرة إما أن تكون في الأنف أو في العين أو في الأذن، قطرة إما أن تكون في الأنف أو في العين أو في الأذن. أما إذا كانت القطرة في الأنف فمن المعلوم أن الأنف منفذ معتاد، فإذا تعمد أن يقطر في أنفه ووصل إلى حلقه فإنه يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقول بعض العلماء إن هذا لا يغذي، نقول لم يجعل الشارع مناط الحكم على التغذية، بل أطلق الأكل والشرب سواء غذى أم لم يغذي. ومعلوم أن كل ما وصل إلى الحلق سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أنه يسمى شربا. وعلى هذا فالقطرة إذا كانت عن طريق الأنف فإنها تكون مفطرة، فإذا تعمد ذلك أفطر، والدليل كما سبق. أما إذا كانت القطرة من طريق العين أو من طريق الأذن فمن المعلوم أنها لا تنزل إلى حلقه، لكن يشعر بطعمها في حلقه ويحس بطعمها في حلقه، فهل يفطر بذلك؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يفطر، وأنه لو قطر في عينيه أو في أذنه ووجد الطعم في الحلق أنه يفطر، ولكن الصحيح أنه لا يفطر إذا قطر في عينه أو قطر في أذنه، وذلك لأن العين والأنف ليستا بمنفذ معتاد، لأن العين والأذن ليستا بمنفذ معتاد، وليس مناط الحكم على وجود الطعم في الحلق. انتبهوا أخوان، إذا قطر في عينه أو قطر في أذنه فإنه لا يفطر ولو وجد الطعم في الحلق، ولو وجد الطعم في الحلق. فإذا قالوا إنه وجد الطعم في الحلق، نقول من، نقول أولا من قال إن مناط الحكم وجود الطعم في الحلق، ثانيا أيضا أنهم رحمهم الله يقولون إنه لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. لو أن الإنسان لطخ باطن قدمه بحنظل، حنظل هو الشري، تعرف الحنظل؟ تعرفه؟ ما هو الحنظل؟ مثل التفاح كبير ينبت في الصحراء ترعاه الإبل، هذا الحنظل يسمى اللغة العامية الشري. لو أن الإنسان وضع قدمه عليه وهو خالي المعدة يجد الطعم بالحلق، بل إنه يستعمل كمسهل وهو خطير جدا، حتى إن بعضهم يقول لو أنه وضع قدمه على الحنظل، وكانت قدمه مثلا فيها شقوق ربما تسقط أمعاؤه من شدة قوة يعني مفعوله. ومع ذلك الفقهاء يقول لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر، مع أنه وجد الطعم. إذا كانت علة الحكم أو مناط الحكم وجود الطعم فليفطر بذلك. فإذا قالوا القدم ليست منفذا معتادا، فيقال أيضا العين والأذن ليستا منفذا معتادا. ما رأينا أحدا إذا أراد يشرب ماء يقط في عينه يشرب، لكن الأنف منفذ. ولذلك نسأل الله عافية، بعض المرضى يمكث سنوات طويلة وهو يغذى عن طريق الأنف. إذا عندنا الآن قطرة عن طريق الأنف فهذه مفطرة إذا تعمد ذلك، وأما ما كان عن طريق العين أو عن طريق الأذن فليست مفطرة، وذلك لأن العين والأذن ليستا بمنفذ معتاد. نعم. الثانية الإبر التي تسمى السرنجة، أو السرنجة تسمى إيش؟ السرنجة. السرنجة هذه لغة أظنها تركية ولا لا؟ هي في مصر يسمونها إيش؟ ها؟ كيف؟ يروح يسوي سرنجة؟ كيف الممرضين؟ الإبرة يعني هذه. أي الإبرة في اللغة الإنجليزية اسمها سرنج. ما عندنا أحد يعرف إنجليزي؟ ها فرنسية. سرنج بمعنى إبرة. أحسنت. طيب إذا تقول يروح يسوي سرنجة يعني راح دق إبرة. طيب نعم. الإبر التي تسمى الآن، استفدنا أن السرنجة أنها كلمة فرنسية، ربما تكون إنجليزية. ها فرنسي وإنجليزي أيضا ثلاث فرنسي. طيب يجينا فرنسي واحد إنجليزي شوي. أنت يا سرنجة إنجليزية إلى ما نعلم. الإبر التي تسمى الآن السرنجة سواء كانت بالوريد أو الشرياني، فإنها إذا دخلت في الجوف ودارت مع الدم تفطر الصائم، وهذا يشمل جميع أنواعها وأشكالها. وعلى هذا أجمع فقهاء الإسلام المتأخرون من أتباع الأئمة الأربعة، فأناطوا الحكم بدخول الجوف لا بالتغذية، وحيث لا دليل من كتاب ولا سنة ينص على التغذية أو يقصر الحكم على التغذية، فإن الإجماع أولى بالاتباع. نعم. الإبر في الواقع نوعان. الإبر نوعان. إبر، النوع الأول من الإبر، إبر مغذية تقوم مقام الأكل والشرب بحيث يستغني بها عن الأكل والشرب، فهذه مفطرة. النوع الأول من الإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب بحيث يستغني بها عن الأكل والشرب فهذه مفطرة. مثل أن بعض المرضى الذي يكون عليه مغذي هذا مفطر لأنه يقوم مقام الأكل والشرب. أما النوع الثاني من الإبر فهي الإبر غير المغذية، الإبر غير المغذية التي تكون في الوريد أو في الشريان ولكنها لا تقوم مقام الأكل والشرب، وإنما يقصد بها العلاج أو إسكان الألم أو نحو ذلك. ومن ذلك الأبر التي تستعمل، بعضهم يستعملها لمرضى السكر ونحو ذلك مما لا يكون مغذيا، فهذه لا تفطر الصائم. تفطر الصائم لماذا؟ نقول لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. واضح؟ طيب إنسان أصيب في رمضان في نهار رمضان بحمى وذهب إلى الطبيب وأعطاه سرنجة، سرنجة بنعلق عليها سرنجة عشان نحفظها، لا أعطاه سرنجة إبرة، نقول لا تفطر، يعني أعطاه مسكنة، هذه لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. إذن نقول الإبر نوعان، إبر مغذية تقوم مقام الأكل والشرب بحيث يستغني بها عن الأكل والشرب فهذه تفطر الصائم ولا يجوز له أن يستعملها إلا عند الضرورة. وأما النوع الثاني من الإبر فهي الإبر غير المغذية التي لا تقوم مقام الأكل ولا الشرب بحيث تكون في الوريد يقصد بها إسكان الألم ونحو ذلك، فهذه إيش؟ لا تفطر الصائم. من ننتقل من هذا إلى مسألة أخرى أيضا، خروج الدم أو التبرع بالدم وتحليل الدم هل هما مفطران أو لا؟ أما التبرع بالدم فإنه مفطر إذا قلنا بالفطر بالحجامة. التبرع بالدم حكمه حكم الحجامة بل هو أبلغ من الحجامة، لأن الحجامة إخراج الدم الفاسد والتبرع بالدم إخراج دم صالح. وأما التحليل وهو أخذ عينة من الدم أو شيء قليل من الدم لأجل معرفة نوع المرض أو فحص الدم ونحو ذلك، فهذا لا يفطر وعليه. فإخراج الدم بالنسبة للصائم إن كان على سبيل التبرع فهذا مفطر، وعليه لا يجوز له أن يتبرع بدمه وهو صائم إلا لضرورة، ضرورة كما لو مثل حصل حادث نسأل العافية واحتاج هذا المصاب إلى نقل الدم في حال على وجه السرعة فيجوز، بل يجب عليه في هذا الحال أن يفطر وأن يتبرع بدمه لأجل إنقاذ هذه النفس المعصومة. وأما أخذ عينة من الدم وهو ما يسمى بالتحليل فهذا لا بأس به، لأنه دم يسير فلا يمكن إلحاقه بالحجامة ولا أيضا يؤثر على البدن تأثير ماذا؟ تأثير الحجامة. نعم. والله التبرع إذا كان يحتاجون، إذا كان يعني بحاجة، لأن أحيانا تأتي حالات تحتاج، فإذا علمت أن هؤلاء يحتاجون مثلا إلى الدم وأنهم تأتيهم أحيانا من منتصف الليل أو ما أشبه ذلك، لابد بنك الدم يكون فيه في شيء من الدم، مع أن الدم الظاهر يمكث كم يجلس عند أنت أو ما عندك خبرة بالطب، وكم يجلس اللي في بنوك الدم؟ يجلس مدة ولا أسبوع ويغير مدة؟ المهم إذا كنت تعلم أن مثل هذا المستشفى أو هذا المكان يحتاج إلى دم، لأنه يعني ربما تأتي حالة إسعافية على وجه السرعة ما يمكن يحضرون شخص فلا بأس، لا سيما بعض أنواع الدم التي تكون قليلة ونادرة. أما إذا كانوا مكتفين لا ما هي جوز يفطر في رمضان، وقصده التبرع عموما. لا يعني انقاذ نفسه. ايه يفطر بعدها مباشرة. خلاص يفطر ويجوز له الاكل والشرب، يعني اذا كان في نهار رمضان يتبرع ويفطر ولا يلزمه الامساك بقية يومه، لان كل من افطر على وجه مباح لا يلزمه الامساك، بخلاف مثلا انسان افطر في رمضان متعمدا من غير عذر شرعي تقول الآن يجب عليك أن تمسك احتراما للزمن. نعم. شلون؟ إلى أن يستخلف ما في، بالعكس أحيانا يعني يكون تبرع بالدم من مصلحة الإنسان، يعني الآن من مصلحة الإنسان التبرع في في في الدم، لأن يعني فيه تنشيط الخلايا وتجديد الدم ويستخلف غير الضرورة، حتى الغير ضرورة. ها فريات الدم الحمراء تبقى في الجسم فترة ثم تفقس، يعني تخزن في الدخان أو في فهو حقيقة يعني التبرع، الأطباء ينصحون أحيانا الإنسان بين الحين والآخر أنه يتبرع بالدم، يعني يقولون فيه تنشيط في اسمها دي الكريات وتنشيط للجسم ونحو ذلك، وأيضا هو يستخلف ها؟ لا لا ما يجوز، يعني يقول أتبرع بالدم بعشرة ريال، اللتر بكم يبيع؟ يبيع دم؟ اي لا ما يجوز. نعم. لان الاعضاء ما تستخلف، فرق بين هذا وهذا، اذا تبرعت بعضو ما يستخلف، الدم يستخلف. نعم. يعني الدم فيه مصلحه، فيه مصلحه لمن تبرع له ولك انت ايضا، ولك مصلحه وله مصلحه. نعم. ولك اقول لك انا الاطباء يعني ينصحون ان الانسان بين يقول بين الحين والاخر انه يتبرع، يتبرع بالدم، يقول يعني لان مثل الكريات هذه يقول خلاص تفسد تحتاج الى جسم اخر وتنشيط للجسم، لكن مو يشفط تنشيط الدم. اذكر انه يمكن يقول تبرعوا بالدم يعطونهم عصير، عصير طماطم، ايه يقولون علي كنا يعطونا عصير طماطم يقول عشان يحسبوا ينقلب دم على طول. نعم. الثالثة، إذا سافر المسلم لطلب العلم أو للعلاج إلى ديار مسلمة أو كافرة وأتاه رمضان ولم يصم فإنه يقضي بعد ذلك، وهذا بإجماع فقهاء الإسلام أتباع الأئمة الأربعة، والإجماع أولى بالاتباع. نعم. المسألة الأولى ما حكى فيه الإجماع، مسألة الإبر المغذية وغير المغذية، الإجماع فيه نظر، فيه نظر، لا يصح في ذلك الإجماع على مسألة الفطر بالإبر، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله من المتأخرين ينازعون في مسألة الإبر المغذية، ويقول إن الإبر المغذية ليست مفطرة، لأنها لا تقوم مقام الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب فيه مقصودان، أولا التغذية وثانيا التلذذ، وهذا لا يحصل بالأكل والشرب. إذا نقول الكلام على أن هذا الإجماع الذي حكاه المؤلف رحمه الله في نظر. بالنسبة للمسألة الثالثة، يقول إذا سافر المسلم لطلب العلم أو العلاج إلى ديار مسلم أو كافر وأتاه رمضان ولم يصم فإنه يقضي بعد ذلك، وهذا بالإجماع بل بالآية الكريمة ما يحتاج. قال الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عدة يعني في الواجب عدة من أيام أخر. نعم. الثاني والثلاثون، فوائد. الأولى، إذا قال الفقهاء من أصحابنا في دعوى شخص يقبل قوله فمرادهم مع يمينه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا إذا لم يكذبه شاهد الحال، وهكذا سائر من قلنا يقبل قوله، فإن الأصل قبول قول الأمناء، قول الأمناء إلا حيث يكذبهم الظاهر. نعم. إذا قال الفقهاء رحمهم الله والعلماء سواء من أصحاب الإمام أحمد أو من غيرهم يقبل قوله، فالقول قول فلان، القول قول البائع، القول قول المشتري، فالمراد قوله مع يمينه، فكل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله في يمينه، قال الشيخ نافع رحمه الله في منظومته وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف، كل من يقبل قوله حلف. قال ابن القيم وهذا إذا لم يكذبه شاهد الحال، يعني كانت القرينة تكذب قوله فلا يقبل حتى مع اليمين، لا يقبل، وذلك فيما إذا يعني من أمثلتها ما ذكره الفقهاء رحمه الله في العيب، في العيب إذا اختلف عند من حدث العيب، فتارة يقبل قول البائع، وتارة يقبل قول المشتري، وتارة يكون الأمر محتملا، فإذا فالحالة الأولى أن تكون القرينة تدل على قبول قول البائع، مثل باعه عبدا الإنسان باع على شخص عبدا، وبعد 10 أيام جاء المشتري إلى البائع بالعبد، وفيه جرح يثعب دما، فقال العبد معيب، فقال حدث الجرح عندك؟ فقال المشتري بل حدث عندك. القول قول من؟ القول قول البائع، لأن القرينة هنا تكذب قول المشتري. الحال الثاني أن يكون القول قول البائع ولا المشتري؟ المشتري. نعم، أن يكون القول قول المشتري ولا يقبل قول البائع. مثل في المثال السابق، لو باعه عبدا، إنسان باع على شخص عبدا، وبعد مدة أسبوع أو شهر جاء المشتري إلى البائع بالعبد وقال هذا العبد معيب، فيه أصبع زائدة، يده اليسرى فيها 6 أصابع. فقال البائع حدث الأصبع عندك، أنت يمكن تعطيه مغذيات وصار نبت الأصبع عندك. فالقول قول من؟ قول المشتري. قول المشتري لماذا؟ لأن هذا كونه ينبت الأصبع عنده هذا أمر مستحيل. وأيضا قال له مثلا يا أخي هذا مو ليس عيب، هذا عبد تبيه كهوجي ينفع يمسك 6 فنجيل. نقول هو عيب، لأن القاعدة يا إخوان أنما خالف المألوف فهو منكر غير معروف، كل شيء يخالف المألوف فهو غير معروف. حتى لو قال مثلا إن هذا فيه أسبوع زائد، نقول حتى الخلقة الإنسان بطبعه ينفر من إذا شاهد يد فيها 6 أصابع ينفر، إذن هو عيب. وتارة يكون الأمر محتملا، يعني يحتمل البائع ويحتمل المشتري، كما لو باع مثل عبدا وبعد مدة جاء والعبد يعرج فيه عرج، نقول هذا في الواقع في احتمال أن العرج حصل عند من؟ عند المشتري بسقوط، وفي احتمال أنه من حين باعه مثلا وهو متألم لكن ازداد الألم. فمن القول قوله؟ نقول القول قول البائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان. طيب، تقول هل تقبل المرأة العمل في مركز النساء للتدريب مهارات ذهنية للأطفال ومنهم الذكور، لكن الذكور تحت سن 10 فهل يجوز العمل؟ نعم، لا حرج، لكن الأطفال من 7 أو 6 ونحو ذلك فلا حرج أن تعمل معهم. يقول ما المسابقات التي لا ترخص للكبار؟ قلنا المسابقات التي لا ترخص للكبار التي تلهي وتشغل كثيرا وليس فيها فائدة، كل ما ألهى وأشغل كثيرا. أما إذا ترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم فإنها تكون محرمة، حتى وإن كان أصلها جائزا. إذا ترتب عليها ترك واجب مثل ترك الصلاة، يعني ليس المراد ترك الصلاة أنهم لا يصلوا، لا، المراد أنهم مثلا يدعون صلاة الجماعة، أو فعل محرم بمعنى يترتب عليه محرم، سب، شتم، لعن ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. أو أيضا يصحبها ميسر، مثل بعض المسابقات، يعني لعبة الورق مثلا، حتى لو قلنا الجائزة قد أحيانا يصحبها ترك واجب، يجلسون يلعبون ويدعون الصلاة، أو يصحبها محرم، سب وشتم ولعن ونحو ذلك، هذا حرام ولا يجوز. إذن ضابط المسابقة التي ترخص لا ترخص للكبار أن تكون مما يشغل ويلهي كثيرا وليس فيها فائدة. تقول هل يجوز شراء القطط؟ جمع قطة، والقط هو البس، وسمى الهر في القاموس، الهر البس، والعامة تكسر الباء. الفيروزابادي رحمه الله في القاموس المحيط يقول الهر البس، والعامة تكسر الباء وتقول البس. ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن السنور. السنور هو الهر، يسمى هر وقط وبس وسنور، لأن العادة أن الشيء الذي يكثر تداوله تكثر أسماؤه. أقول ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن السنور، فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من أخذ بظاهر الحديث وقال إنه لا يجوز بيع السنور، القط لا يجوز بيعه ولا شراؤه، واحتجوا لذلك بالحديث وقالوا لأنه أيضا متوافر لا يحتاج بيع وشراء، يكثر ترداده عند الناس ونحو ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا اختيار ابن القيم وابن رجب وجماعة من الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع الهر إذا كان فيه منفعة، قال إذا كان فيه منفعة يأكل الحشرات ونحو ذلك فيه منفعة فإنه يجوز بيعه. وحملوا الحديث نهى عن ثمن السنور، قالوا هذا محمول على السنور الذي ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة، لكن الأخذ بظاهر الحديث أولى، الأخذ بظاهر الحديث أولى، وهو أن ينهى عن ثمن الهر. والحمد لله يقال ظاهر الحديث النهي، وأيضا الهر متوافر، ما تخلو منه منطقة. نعم. وأنا أسمع الآن يبيعونها بأثمان فاهظة، كم؟ ها؟ 4000. شو عندنا الشارع مليان. ايش؟ هذا اللي عندنا ياكل فيران وكل اسماء. لا يا شيخ اللي باع الان يعني بيع اللي باع هذا ما ياكل شيء، هذا يشترى له طعام. اشترى له علب موجود الان في السوبر ماركت، موجود طعام للقطط خاص. والاطفال يتعلقون به. اي ما يصح، ما يصح الحمد لله. إذا كان هناك إذا قلنا بالجواز، الذين قالوا بالجواز إنما أجازوه إذا كان فيه مصلحة، وهذا ليس فيه مصلحة. يعني لو قدر أن الإنسان مثلا ابتلي في بيتي عنده حشرات وليس عنده مثلا لم يجد هرا يأكل هذه الحشرات إلا عن طريق الشراء يشتري، هذه مصلحة ما في بأس. لكن مثل هذه يشتريها تقليدا للغرب، وأقبح منه أيضا شراء ماذا أو بيع الكلاب. يقول جماعة وقع لهم حادث مرور، توفي أحدهم، هل عليه صيام؟ هذا يختلف، إن كان من هذا السائق تعد أو تفريط فعليه الكفارة، وإذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فليس عليه كفارة. فلو قدر أنه مثلا يقود السيارة ومعه ركاب أو معه راكب وقد تجاوز السرعة المعروفة، أو حصل منه تفريط أو نعاس، أو فرط في تفقد السيارة كفرات ونحو ذلك، فهذا يلزم الكفارة. وأما إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط حيث كان يسير بسرعة منتظمة، ولكن قدر الله عز وجل أن انفجر الإطار فانقلبت السيارة، أو قابلته سيارة ولم يتمكن من التفادي وحصل الحادث، فلا شيء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.